بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للرابع من الشهر الثاني من عام 45 و400 ألف من هجرة. درسنا في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ أبي القاسم ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا التفسير. وقف بين الكلام في سورة الأعراف عند قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ليفسدوا في الأرض، قال يخرب ملك فرعون وقومه ويخالف دينه. هذا المقصود بالإفساد، المقصود بالإفساد هو تخريب ملك فرعون واحد. المقصود بالإفساد قال تخريب ملك فرعون ومخالفة دين فرعون، دينه الذي هو عليه. طيب، قال ويذرك وآلهتك، قال ويذرك معطوف على ليفسدوا أو منصوب بإضمار أن بعد الواو تقدير، وأن يذرك وأن يذرك، وهذه أن تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع أن ولن وكي ونحو أدوات النصب. طيب، قال ويذرك ليفسدوا ويذرك. طيب، كيف جاء جمع ثم جاء إفراد؟ يفسد جمع، يعني أتذر موسى أتذر موسى إيه نعم وقومه ليفسدوهم، يعني موسى ومن معه، هذا جماعة. ويذرك هذا إلى موسى وهم أتباع لموسى، يعني قال ويذرك أي موسى وأتباعه. طيب، قال هنا وآلهتك، قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها، وجعل لنفسه أو جعل نفسه الإله، الإله الأكبر، وتحته أصنام يعبدونها، فلذلك قال أنا ربكم الأعلى. فقوله آلهتك على هذا هي تلك الأصنام التي جعلها فرعون يعني يعبدونها، يعبدون هذه الأصنام. قال وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهك، كذا عندك إلهك؟ لا لا، عندك شيء موجود في الكتاب؟ وإلهتك إيه. شوف القراءة الأولى وآلهتك، آلهة جمع إله يعني الأصنام. القراءة الثانية إلهتك أي عبادتك. إيه، ما نجي كذا نفس الشيء. إيه، بس فسرها بقوله عبادتك ويذرك وعبادتك، يعني إلهتك يعني آلهتك والتذلل لك. طيب، أنا أذكر في قراءة ويذرك عليكم السلام ويذرك وإلهك، عندك القراءة ويذرك وإلهك؟ شوف ما ذكرت. قد تكون شاذة. والآن ذكر أن قراءة هذه عندك، يمكن قراءة عندك كتاب السبعة، هذه العشرة ما فيه العشرة، لا لا ما في العشرة، هذا السبعة مع العشرة. أنا عارف السبعة مع العشرة، لكن ما في خلال يعني هذه كلها قراءات متواترة، غير المتواترة ما يريدها. أي هذا هو. نتأكد منها، بس أنا أذكر فيها قراءة. شوف معك الشوكاني يجيبها لك. الشوكاني إيه موجود يجيبه إيه. لا لا هنا ما معك شاملة. طيب هذا الشوكاني معي. اعتذر موسى قال قرأ نعيم ابن ميسرة ويدرك. طيب ويدرك وقرأ. طيب قال اختلف المفسرون في قوله وآلهتك. طيب يقول ويؤيد قراءة علي بن عباس والضحاك وإلهتك. اي نعم وإلهتك. طيب وإلهتك قال هنا إنه كان يعبد بقرة، وقيل كان يعبد النجوم فرعون. عليكم السلام. طيب يعني فيها قراءتان، قراءة متواترة واللي موجودة ويدرك وآلهتك. الآلهة جمع إله، يعني المعبودات التي هو ذكرها هنا. قال أصنام، كان يجعل لهم أصنام يعبدونها. زين، وجعل نفسه الإله الأكبر. وقراءة ابن مسعود وعلي وابن عباس وإلهتك أي عبادتك والتذلل لك. طيب قال بعدها إن الأرض، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. قال تعليل للصبر، يعني جملة إن الأرض لله هذه جملة تعليلية للصبر، يعني اصبروا فإن الأرض. أي نعم تعليل الصبر، ولذا أمرهم به لأنها جملة تعليلية. طيب قال ما المراد بالأرض إن الأرض لله؟ قال يعني أرض الدنيا. هنا يعني المراد بالأرض الأرض مطلقا، الأرض لله كلها. إيه؟ مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده. القصص ممكن إيه؟ طيب نعم. طيب قال هنا وقوله ويستخلفكم في الأرض، ويستخلفكم في الأرض، وفي قوله ويستخلفكم في الأرض وقيل يعني أرض مصر، فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها من يشاء من عباده، ثم صرح في قوله عسى ربكم الآية فينظر كيف تعملون. إذن الأرض هنا إما الأرض على الإطلاق ولا يقصد أرض مصر، إن الأرض التي هم يسكنون الآن لله يورث من يشاء من عباده، أنه يستخلفكم فيها بعد فرعون وإهلاكه. طيب ف فينظر كيف تعملون حظ على الاستقامة والطاعة، ويستخلفكم في الأرض، فإذا استخلفكم ينظر كيف تعملون، هل تعملون بطاعته، كأنها يعني حظ وحث عليه لهم على الطاعة. طيب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ما المراد بالسنين؟ قال الجدب والقحط. دائما السنة تطلق على سنة القحط، سنة القحط والفقر والأمراض سمى سنة، وإذا جاء في الخير ويعني والعطاء سمى عام، سمى عام استعمال العام في الغالب غالبا عند العرب، أي نعم، في القرآن عند العرب يستعملون العام في الخير غالبا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، عام عام خير. والسنين كما قال صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فهي غالبا تكون سنين شدة وقحط، ولذلك قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين. طيب، قال فإذا جاءتهم الحسنة، قال إذا جاءهم الخصب والرخاء، قالوا هذه لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له، وإذا جاءهم الجدب والشدة تطير بموسى، أي قالوا هذه بشؤمه، تطير موسى، تطير التشاؤم، التطير التشاؤم، وأصل التطير الطيرة من الطير، كان يتشاؤمون ببعض الطيور كالبومة، البومة لا تقع إلا على خراب البيوت، فكان إذا وقعت بومة على بيت أحد منهم تشاؤم، أو وقعت على شيء قريب منها وكذا، والغراب يتشاؤمون بالغراب، الغراب لا يقع إلا على الجير، فإذا رأوا الغراب وقع على بيت أو كذا أو فيتشاؤمون، وأحيانا يستعملون التشاؤم بالطير، فيطلقون الطير السانح والبارح، فإن ذهب يمينا يعني عزموا على الشيء، وإن ذهب شمالا تركوا هذا الشيء، ما أدري قد يكون مطلق الطير، لكن إذا أطلق الطير فاتجه يمينا يعني كان يعزم على السفر يعزم عليه، وإذا اتجه شمالا ترك السفر، يعتقدون بالطير، ولذلك سمى الطيرة، الطيرة نوع من الشرك، لأنها اعتقاد شيء غيبي بشيء لا يعني لا يملك شيئا، لا طير ولا غيره، ولذلك ابن عباس لما وقع طير على بيته وكان معه شخص، قال الشخص هذا خير يا طير، خير يا طير، قال ابن عباس لا خير ولا طير، ما له علاقة، وعندنا الآن يستعملونها، تستعمل معنى آخر، وش الآخر؟ يعني واحد قال ترى بيصير لك أو أنا بسوي لك شيء، قال خير مش بتزين، حتى كذا حتى الاستنكار يعني ما لا يعني ما ينبغي استعمال كلمة الطير، أنت غالبا يستعملونها يعني في مثل هذه الأمور. طيب، فإذا جاءتهم الحسنة، طيب، وإذا جاءت وإن تصبهم سيئة، طيب قال هنا فإذا جاءتهم، طيب قال أي قالوا بشؤمه، فإن قيل لما قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة، وفي السيئة قال وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة، يعني عندنا إذا شرطية وإن الشرطية، إذا الشرطية أقوى من إن، إذا الشرطية تفيد الجزم تفيد التأكيد، إن تفيد الشك، تقول إذا جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك، فرق أي إن جئت أكرمتك، إن أي يعني إن هذه ضعيفة شك، لكن إذا جئت، إذا جئت وجئت وجئت ترى هذه لغة عربية اللي هي الإبدال، دال الهمز بالياء، دال الهمز ياء، قراءات ولا لا؟ قرأت خافوا يأكله الذيب. الذيب قراءة إيه؟ قراءة سبعية اللي هي الإبدال، إبدال الهمز، إبدال الهمز بياء الذيب. إحنا نستعملها فصيحة جدا، فصيحة وإحنا نستعملها إيه، نقول ذيب. جيت جي أصلها جئت رائد. ها رائد إيه، رائد أقولك استعمالها إيه. طيب إذا إذا قوية إيش تسمى شيخ هذه يسمى الإبدال؟ إيه هذه لو أردنا بحث في اللغة لا تدخل على باب تخفيف الهمز. تخفيف الهمز له أحوال كثيرة عند العرب. الهمز لما كان ثقيل النطق خففوه العرب، الهمزة ثقيلة وتخرج من أقصى الحلق، لما كانت ثقيلة النطق خففها العرب، خففوها بأحوال فيها الإسقاط والإبدال والتسهيل والنقل. هذه الأربع هي المشهورة وفي أكثر منها، لكن أربعة اللي هذه مشهورة عند القراء، أربع حالات تمر بها. والإبدال مثل التقريب شيخ؟ هذه ما يعني كبيرة، يبي لها كلام طويل يعني فيها، فيها طوال يعني كلام الشيخ بعد يفيدك فيها، لكنها عموما هي هذه يعني أصول قراءة، أصول قراءة تخفيف الهمس، باب تخفيف الهمس تجدها في كتب القراءات وأيضا في كتب. لا أسهل شيء، أسهل شيء ليسهل لك سيوطي في الإتقان، تكلم عنها تخفيف المزهر. لا المزهر في اللغة يتكلم في مقدمة عنه ممكن إيه، لكن في الإتقان عليكم السلام سيوطي في الإتقان تكلم عنها، تكلم عنها. وأيضا في شرح الزمزمية، شرح الزمزمية أنا شرحتها، كان تكلم عنها في ناظم، ناظم الزمزمية موجودة. طيب قال إذا وإذ عندنا والحسنة عرفت الحسنة والسيئة منكرة، وإن تصبهم سيئة يعني أي سيئة، الحسنة معرفة تكون يعني تكون حسنة معروفة. طيب الآن هو يقف معها يقول فالجواب أن وقوع الحسنة كثير، لما كان وقوع الحسنة كثيرا عرفت الحسنة، والسيئة وقوعها نادر نكرت قيل سيئة. فعرف الكثير الوقوع باللام التي للعهد، وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق، وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك، ونكرها للتعليل، نكرها للتعليل يعني يعني وجودها نادر جدا قد يوجد. قال طيب قال ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر، لأنهم يعتقدون أنه طائر تطير، فيقول ما يصيبكم من خير أو شر ومن عند الله الذي قدر لهم الخير والشر عند الله. شايف؟ ثم عاد رجع قال طيب ليش قال طائر؟ قال من زجر الطير، يعني يزجرون الطير، ثم سمي به ما يصيب الإنسان. ومقصود الآية الرد على عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم، يقول أنت يا موسى لما جئتنا أصابنا ما أصابنا، لأن الله عاقبهم به ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين نقص من الثمرات، وبيجيك الآن أكبر وأكبر اللي هي فرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، قال ما جانا هذا إلا جئتنا أنت يا موسى، وما يظنون ولا يدرون أن هذه عقوبات، عقوبات لما الله ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى قال فلما كشفنا عنهم الرجز العذاب، فهو عقوبات أصلا، وهم تطيروا موسى نسبوا إلى موسى من الشوم. طيب ثم يشوف يعني هم يتحدون مع أن العقوبات تنزل بهم، شوف ماذا قالوا؟ قال وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقول ما معنى مهما؟ قال مهما هي أصلها ماء، ودخلت عليها ماء الزائدة عندهم التي للتأكيد، مثل حيثما، حيثما أصلها حيث، فدخلت عليها ماء، قال شف ضمت إليها ماء زائدة نحو أينما، أينما حيثما، أصلها أين وحيث، ثم قلبت الألف هاء أي ألف، ألف مهما، أصلها ما ماء، أصلها ماء فدخلت عليها ماء، ثم لما دخلت ماء على ماء قلبت الألف هاء فأصبحت مهما. قال وقيل هي اسم بسيط، شلون بسيط؟ قال غير مركب، غير مركب، مركب اللي يكون من كلمة الكلمة، يعني هم الآن يقولون، يقولون مهما مركبة من ما وما، حيث ما مركبة من حيث وما، قال لا هي بسيط يعني كلمة واحدة، كلمة واحدة، والضمير في به يعود على مهما به، وقالوا مهما تأتنا به، به وش الضمير هذا به؟ قال يعود إلى مهما، وإنما قالوا من آية، ليش سموه آية؟ قالوا مهما تأتنا به من آية، تقول على تسمية موسى لها آية، على أو على وجه التهكم يستهزئون، يقولون هذه الآيات التي أنت تقول، الذي أنت تقول يا موسى آية، هذه مهما جاءتنا بآيات وحجج ومثل هذه الأشياء ما نؤمن لك، أي وجدها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، خمس، خمس آيات مفصلات عقوبات. قال روي أنه كان، أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض، أي نعم، مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة، من الزراعة، وقيل هو الطاعون، الطوفان هذا الذي يظهر أنه نفس الأول، مطر شديد. طيب والجراد قال معروف أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم، والقمل قيل هو الصغار الجراد، وقيل البراغيث، وقيل السوس، والأكثر على أنه السوس، السوس يأكل، يأكل يعني يأكل ثمارهم أشجارهم وسقوفهم، السوس، وقيل السوس، وقرئ القمل، القمل بفتح القاف وتخفيف والتخفيف، القمل الذي هو معروف. قال فهي على هذا، فهي على هذا القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم، القمل الذي يظهر أحيانا على في بعض الشعور كمع الأوساخ. طيب قالوا قراءة، بس بالعادة سجلها إيه؟ القراءة هذه يقول وقرئ، اللي من القراءات السبعية إيه؟ شوف الشيخ عندي، عندك شيء ما ذكرت فيه في العشرة، إذن هي غير متواترة، غير متواترة القمل، لكن القراءة المتواترة القمل، القمل. طيب والضفادع هي المعروفة، كثرت عندهم حتى امتلأت بها فرشهم وأوانيهم، وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه، عقوبات. والدم صارت مياههم دما، فكان يستسقى من البئر، فكان يستسقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد، فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء. ولما وقع، حتى ذكر بعض المفسرين أن المرأة القبطية من آل فرعون تأتي، يعني اشتد بهم العطش، ما في ماء، تأتي إلى الإسرائيلية فتقول اشربي من الإناء اللي أنت تشربين منه، عندها ماء، ثم مجي في فمي، ثم هي تأخذ الماء وتشربه، إذا مجته في فمها انقلب دما. ها؟ إيه ما عقوبات. طيب ولما وقع عليهم الرجس، قال أي العذاب، وهي الأشياء المتقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، فلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم بما عهد عندك، أي بدعائك إليه ووسائلك، والباء تحتمل أن تكون للقسم وجواب لنؤمن. طبعا عندنا مختلفة، طيب عقني شيء عليه. بما عاد عندك بذمامك أيضا. بذمامك. إيه بذمامك من الذمة. إيه. طيب أو. عندك بدعائك. إيه. بذمامك إليه ووسائلك. هذا هذا أخت. إيه يعني بالذمة والوسيلة يتوسل. يتوسل إلى الله أن يرفع عنهم العذاب. أو قد يكون بالذمة. ممكن. بس عندي بدعائك. عندك بدعاء أو بذمامك. بمعاهد عندك. بذمامك. ها؟ بذمامك. عندك بذمام. إيه. إيه أحيانا ترى نسخ تختلف. اللي عندي فيها بعد. اللي عندي ترى نسخة قديمة وفيها أخطاء. في نسخة لمحققة أظن هي الأخيرة. إيه. الأقباط أهل مصر الأصليين. أهل مصر إيه ليست نسبة إلى المسيحيين المصريين. لا لا لا. القبط هم الذين سكنوا مصر قبل أن يأتي يوسف عليه السلام. يوسف لما جاء وجاء بأهله أصبح هناك بالإسرائيليين. الإسرائيليين هم اليهود الذين استقروا في مصر في عهد يوسف وبعد يوسف وتناسلوا استقروا وخلاص. وأصلهم جاءوا لما جاء يعقوب من الشام وهو وأخوة يوسف استقروا سكنوا مصر تناسلوا وأصبح الذي يعيش في مصر الأقباط الذين يرأسهم فرعون والإسرائيليون. والإسرائيليون بدأ يتسلطون عليهم الأقباط وفرعون بدأ يعذبهم إلى آخره. هذا ولذلك الآن في مصر تسمى إيجبت قبط. أي قد يكون الآن يعني عرف في الآن عرف في مصر أي عرف الآن في مصر أن الأقباط الذين بقوا على دين النصارى يعني على اللي يدعون أنهم نصارى ومسيحيين في جزء من في مصر كثير. بس سمعت أن كثير منهم يرجعون للإسلام يدخلون في الإسلام. بس موجود اسمه لهم لغة أي في مصر أزالت. أي طيب يقول شوف قال لئن كشفت عنا يقول اللام هذه لئن كشفت عنا هذه اللام معروفة لام موطئ القسم يعني والله لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طيب ولما قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد يقول الباء هذه باء القسم أي مثل ما لما تقول بالله لا أعطينك هذا الشيء بالله أو والله. فباء هنا الباء قال تحتمل أن تكون باء القسم ويكون الجواب لنؤمنن لك يعني والله بما عهد عندك يعني بالذي عهد عندك لنؤمنن لك. أو يتعلق بدعو يا موسى ادعو لنا أو توسل إليه أو توسل إليه بما عهد عندك يعني الباء هنا إما تكون حرف قسم أو تكون حرف جر متعلقة بالفعل أدعو أدعو بما عهد أدعو بالذي عندك. قال بعدها فلما كشفنا عنه العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون أي ينقضون العهود. فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم. قال اليم البحر حيث وقع في القرآن. طيب هل اليم هو البحر ولا يختلف؟ هذه يسمونها يسميها هل في القرآن ترادف ولا ما في ترادف؟ هذه مسألة خلافية. هل في اللغة ترادف ولا ما في؟ أيضا مسألة خلافية. شيخ الإسلام تيمية يرجح أنه لا ترادف في القرآن ما في ترادف أبدا. طيب وش الفرق لما نقول البحر نقول اليم؟ قال لا البحر شيء واليم شيء. مثل ما تقول إنسان وبشر البشر شيء والإنسان شيء وصحيح واحد جنس واحد لكن لما تقول بشر يعطي معنى لما تقول إنسان يعطي معنى وكذلك اليم لما تقول يم يعطيك معنى لما تقول بحر يعطيك معنى يعني فيه فروق دقيقة. الشيخ الإسلام تيمية يقول ما فيه ترادف ولكن نسميها ألفاظ متقاربة. ألفاظ متقاربة، لأن الألفاظ في لغة العرب عندنا ألفاظ متباينة. المتباينة مثل ماذا؟ مثل ما تقول زيد خالد، خالد غير زيد، جدار وأرض، الأرض غير جدار، هذه نسميها ألفاظ متباينة. وفيه ألفاظ متقاربة وفيه ألفاظ متواطئة، يعني هناك عدة أطلاقات. وفيه ألفاظ مشتركة، الألفاظ المشتركة يأتي اللفظ واحد تحته معاني، هذه نسميها الألفاظ المشتركة. وفيه ألفاظ متضادة، متضادة أسود وأبيض، متضادة، وأحيانا كلمة واحدة متضادة، كلمة واحدة تعطي معنيين متضادين، مثل القرب الحيض أو الطهر، هي لفظة واحدة، يا حيض يا طهر، يعني استعملها العرب مرة للحيض ومرة للطهر، يعني هذه نسميها ألفاظ متضادة. وفيه مشتركة مثل الأمة تحتها معاني، وفيه متباينة، هذه واضحة المتباينة، لما تقول مثلا الطور والبحر، الطور جبل والبحر بحر، هذه متباينة. عندنا مترادفة، عندنا متقاربة. المترادفة هذه اللي ذكر الشيخ حسين قال ليس في القرآن ترادف، في ماذا يسمى متقارب، لما يقول اليم والبحر هذه متقاربة، لكن إذا دققنا اليم غير والبحر ما هو، ليش؟ نقول اليم المقصود به الماء، والبحر هو الظرف الذي يحمل الماء. ولذلك لو تتبع في القرآن تجد أن استعمال البحر دائما يأتي في الأظرف، في الظرف، مثل ظهر الفساد في البر والبحر، لو قلت في البر واليم ما يتناسب، في البحر جاوزنا بين إسرائيل اليم ما تجي، جاوزنا بين إسرائيل البحر فاختلف، فغشيهم من اليم ما غشيهم، لو قلت فغشيهم من البحر ما غشيهم ما تجي، فهي شلون؟ فهمت؟ اي لك عشان يوضح لنا اسم؟ وجاب الكلمتين في نفس السياق عشان توضح لنا. ايوه اي شايف؟ البشر والانسان، هذه تتبعتها يعني، البشر والانسان، متى تقول هذا بشر وهذا انسان؟ اذا جاء في جانب الجسد جاء البشر، في جانب الجسد والخلقه، الخلقه ومن ايات خلقكم من تراب فاذا انتم بشر، ما قال إنسان أو إنس، إذا جاء في جانب التفكير والعقل والعلم والتعلم جاء إنسان، جاء الإنسان، كلمة الإنسان تأتي هنا، مثل قوله تعالى هل أتى الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا، يعني يأتي كلمة الإنسان، خلق لا، مثلا خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، لو قلت خلق البشر من عجل ما تجي، سبحان الله ما تجي. أحيانا لو تتبع عند كلمة الإنسان في القرآن وتتبع كلمة البشر جت أنها هذه تعطي معنى، وهذه من إعجاز القرآن، إعجاز اللفظي كثير جدا. لو في أشياء كثيرة في القرآن مرة يستعمل هذه الكلمة ومرة يستعمل هذه الكلمة، وهذه الكلمة غير هذه الكلمة، ما يعني، لكن إذا يجيك واحد يقول طيب هم يفسرونها بالمعنى واحد، المفسرين يقولون مثل الإنسان هو البشر، أقول هذا تفسير تقريبي، تفسير تقريبي، لأنه يريد أن يوضح لك ما هو البشر أو يوضح لك ما هو الإنسان، لكن لا، أنت لو أخذت هذه الكلمة أبعدتها وضعت مكانها كلمة أخرى ما تستقيم. ولذلك شوف هنا قال فأغرقناهم في اليم أي في الماء، شوف المؤلف قال البحر، ليش؟ لأنه قريب، بس تفسير تقريبي هذا. يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال هم بنو إسرائيل مثل ما وعد الله أنه سيستخلفهم في الأرض. طيب ونريد في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. طيب هنا قال مشارق الأرض ومغاربها، قال مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر، كيف عرفنا؟ قال التي باركنا فيها، بعضهم يقول التي باركنا فيها هي الشام، هي الأرض المباركة، نعم هي الأرض المباركة، باركنا حول المسجد الأقصى هي الشام، وبعضهم يقول هي مصر، لأن لأن الله أورث بني إسرائيل ملك مصر بدليل الآيات الأخرى، كذلك أورثناها قوما آخرين، وفي آية الشعراء كذلك أورثناها بني إسرائيل، فقال هذه أورثها. بعضهم يجمع مثل ما جمع المؤلف، قال مشارق الأرض ومغاربها مصر والشام. طيب باركنا فيها، قال بالخصب وكثرة الأرزاق، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، قال تمت لهم واستقرت، والمراد بالكلمة ها هنا ما قضى لهم في الأزل، وقيل هي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وما كانوا يعيشون، هذا في فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قال يعيشون أي يبنون، وقيل هي الكروم، الكروم يعني العنب، يعني معروشات العنب وشبهها. فهو على الأول يبنون من العروش العرش، وعلى الثاني من العريش، يعني يعريشون من العرش الذي يبنون قصور له. وإذا قلنا من العريش هذا تبع النباتات، الكروم والعناب والمتوضع جنات معروشات. طيب يعني كلمة كان يقول، يعني كلمة يعرشون تحتمل العرش والعريش. وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. طيب وجاوزنا من إسرائيل البحر. طيب إلى هذه الآية، وما كانوا يعرشون، تنتهي قصة فرعون موسى مع فرعون إلى هذا الحد، خلاص انتهى، أغرق وانتهى، وطويت صفحة الكلام عنه. الآن ينتقل الكلام إلى، ينتقل الكلام مع موسى، مع موسى وبني إسرائيل. من هذه الآية وجاوزنا، خلاص انتهى الحديث عن فرعون. شوف قال، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، أي اجعل لنا، طيب اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم. قال المؤلف هنا ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل، ومن هنا إلى قوله وإذ نتقنا الجبل، إلى هذا كله حديث عن بني إسرائيل. يعني سبحان الله، ستجد الآن مواقف سيئة قبيحة من بني إسرائيل مع الله ومع موسى، يعني كيف الله ينجيكم من فرعون ويبطش بكم ويقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم ويعذبكم ويضطهد لكم وأغرقها الله أمامكم وأنجاكم، وبمجرد خروجكم، يعني حتى ذكر بعض، قال حتى أقدامهم ما نشفت من الماء، اجعل لنا إله ما تشكرون الله وتعبدونه، اجعل لنا إله. هذه من قبائحهم، ومن قبائحهم أنهم عبدوا العجل، ومن قبائحهم أنهم قالوا لموسى اذهب أنت وربك. يعني تجد الحين أشياء كثيرة. طيب قال يا موسى اجعل لنا إلها، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر، قال من التبار وهو الهلاك، ولا تجد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا تتبير، تبرنا ما علوا تتبيرا هلاكا. طيب إلا تبارا متبر ما هم فيه. قال هنا طيب قال غير الله أبغيكم إلها، أطلب لكم إلها غير الله وهو فضلكم على العالمين. قال وما بعده مذكور في البقرة، اللي هو وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أنجيناكم ونجيناكم، تشديد والهمس، المعنى واحد، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون وفي هناك يذبحون أبناءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. طيب وهو فضلكم على العالمين، نقول عالمي زمانا، أما عالمي زمانيا ليس عالمين مطلقا، لأن أمة محمد أفضل، وإنما المراد بعالمي زمانهم. طيب قال هنا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، نقول وفي ذلكم اسم الإشارة يعود إلى أي شيء، إلى التعذيب ولا إلى الإنجاء؟ يعني إذا قلت إلى التعذيب هذا بلاء من الله عظيم لهم أن الله سلط عليهم فرعون، فهو بلاء امتحان، هذا من في جانب التعذيب أو جانب العقوبة. أو نقول البلاء هنا بلاء النعمة، أن الله أنجاهم، لأن الآية تتحدث عن النعمة، فأحيانا البلاء يكون في الخير يكون في الشر. ليبلوني أشكر أم أكفر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء يكون هنا، فالآية تحتمل أن البلاء من تسلط فرعون عليهم، أو من البلاء أن الله أنجاهم وأنعم عليهم بهذا الإنجاء. طيب، يقول هنا ووعدنا موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة. روي أن 30 هي شهر ذي القعدة، والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة، وذلك تفصيل 40 المذكورة في البقرة. بقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهنا ووعدنا موسى 30 ليلة. فتم ميقات ربه، أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور، لأنه لما نزلوا في التيه بعد استقروا في التيه بعد مجاوزتهم البحر استقروا، فقال موسى إن الله وعدني أن ينزل علي كتابا، فذهب إلى ميقات ربه 40 يوما يناجي ربه حتى أنزل عليه كتابا، وقال لأخيه هارون خلفني في قومي، قال كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. طيب، ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسألها كما قال الشاعر: وأفرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا، وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى. هذا دائما يستعمل كلمة الأشعرية، وهو أشعري، هو أشعري، لكن هو ليش يقولها؟ أحيانا هو يخالف الأشاعرة، أحيانا يوافقه، هو من متأخر الأشاعرة، ومتأخر الأشاعرة اختلفوا عن متقدميهم مثل الجويني والباقلاني والرازي والغزالي، هؤلاء من أئمة الأشاعرة، هؤلاء مؤولة يؤولون على طول، تأويل عندهم، مذهب التأويل. بعدهم جاءت اتباع هؤلاء استعملوا إما التأويل أو التفويض، إما التأويل، يقول قائله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، ورم تنزيها. فهم المتأخرون، ولذلك ابن جزي متأخر، وهو يقول الشعرية يقصد المتقدم. ابن عطية 400 وفاته 42 أو 43 أشعري بحث ابن عطية، فيهم ناس متقدمين، لكن فيهم أهل السنة مثل ابن أبي زمنين على معتقد أهل السنة والجماعة، وابن عبد البر فيه لا فيه، لكن غالبيتهم شاعر حتى الآن في بلاد المغرب. ابن عاشور أشعر تفسيره، أشعر بحث، غالبيتهم على مذهب الأشاعرة. طيب، طيب، ها لا لا ما يعني عندهم مخالفات، خرجوا عن مذهب السنة والجماعة في بعض الأشياء، ليس مطلقا، ترى هم يوافقون الرؤية هم الآن سيتكلم عنها، الرؤية يثبتون الرؤية، هم يثبتون ما يثبتها السنة والجماعة إلا في 7 صفات، بس يثبتون 7 صفات والبقية يؤولونها، هم يوافقون السنة والجماعة في 7 صفات زين، والبقية يؤولونها، بس يعني في عندهم أشياء. طيب، يقول فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل. وتأول الزمخشري، الزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، يقول تأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين. الزمخشري معتزلي، السلام عليكم. المعتزلة ما يثبتون الرؤية، ما يثبتون الصفات أصلا كلها، المعتزلة ينفون الصفات. زين، فماذا سيقول في الرؤية ولا يثبتها؟ يقول تأول الزمخشري طلب الرؤية لموسى، طلب موسى الرؤية بوجهين، أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا، تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية. يقول لما طلب الذين معه الرؤية، السبعين اللي خرجوا معه طلبوا الرؤية، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرا، فقال أنا أريكم كيف كان تبكي، قال أنا أسأله فهل أعطاني، أعطاه، كان يقول تبكيت لهم أن سؤالكم غلط. فيريد أن يخرج الآن الزمخشري، قال طلب الرؤية فقالوا أني الله جهرا، فأراد أن يبكتهم على أن هذا لا يجوز كيف تسألون. فقال موسى ذلك ليسمع الجواب هم بالمنع فيتأولوا. والآخر، الوجه الآخر، قال يعني هو الآن يقول أصلا ما في رؤية، زمخشري عنده يقول ما في رؤية، لكن موسى لما قال أرني أنظر إليك يريد أن يثبت لبني إسرائيل اللي معه أن ما يرى، فكأنه يريد أن يثبت هذا الشيء. زين، هذا وجه الأول. الوجه الثاني قال معنى أرني أنظر إليك أي عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا. كيف أرني أنظر إليك تعرفني نفسك؟ أي كله عشان مذهب. قال قال وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف، فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له ولم يقل له انظر إلى الجبل. يقول حتى الزمخشري لما جاء عند قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال منتظرة الثواب، منتظرة الثواب. طيب، قال لن تراني، قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك، ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت. طيب، وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت. فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى، وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل، وهذا ضعيف يبطل قوله فلما تجلى ربه للجبل. فإذا تقرر هذا فقول تعالى لن تراني نفي الرؤية، وليس فيه دليل على أنها محال، فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتها، ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ، كما قال الله لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام الآن بن جزي يثبت الرؤية، هو يثبت الرؤية، بس يقول الرؤية في الدنيا ما يمكن، ما يمكن أن يرى الله في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال نور، قال رأيت نورا، في رواية قال أنا أراه، يعني ما يمكن أراه في الدنيا، في الدنيا ما يطيق الإنسان رؤية الله. أي حتى الجبل، قيل الجبل أنه اندك وأصبح رملا، وقيل أنه ساخ في الأرض، يعني ما يمكن، مستحيل. لكن في الآخرة يعطون قوة بحيث أنهم يرون الله عز وجل، ولذلك في أحاديث كثيرة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم، كتف بالطبع اللي أنت فيه، فإنه إنما جعل علة النبي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتها ولا لا استحالتها، المعنى يختلف عندك كأنه يثبت النفي. هي استحالتها في الدنيا، استحالتها في الدنيا عنده شيخ مكتوب لا استحالتها. أعيد، وإنما فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية وليس فيه دليل على أنه محال، فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لا استحالتها، اي صح اللي عندك هو الصحيح هو الصواب شيء. انما جعل علة النفي عدم اطاقته يعني ما يقدر ما يستطيع ما يطيق إيه؟ لا انها مستحيلة عرفت. هو بدأ في الاول قال الرؤية جائزة عقلا غير مستحيلة إيه؟ قال ولو شف قال ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زاجر وإغلاظ. يقصد شيخ بالمطبوع عندك شيخ الاستحالة اي عندي خطأ عندي خطأ طيب. يقول فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية على ذلك، وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله فلا ينكرها إلا مبتدع. وبين أهل السنة والمعتزلة في مسألة الرؤية تنازع طويل، وفي هذه القصة قصص كثيرة تركتها لعدم صحتها ولما فيها من الأقوال الفاسدة. طيب يعني دائما ننتبه إلى أن الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، الرازي وغيره يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، لكن الصحيح أهل السنة، أهل السنة ليسوا الأشاعر ولا المعتزلة ولا أهل السنة، هم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين وافقوهم وساروا على طريقته، هذه هم أهل السنة. لكن أحيانا يستعملون الأشاعرة نقول وجهها نقول لأنها مقابل المعتزلة أو مقابل أهل البدع، مقابل لهم المعتزلة يعني. طيب ولذلك كثير من الباحثين يعني عندنا في الماجستير والشراح ينقل مذهب عقدي مخالف لأهل السنة والجماعة ويثبته في رسالته، ثم تقول كيف تقول هذا، هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. قال لا، هو يقول الرازي نحن أهل السنة. أي هذا خطأ يعني فهم ها؟ أي يقول حتى الرازي وأبو حيان كثير بعض الأشاعرة يقولون أهل السنة، وهذا يجي ينقل الكلام قص الأصل على أن كلام أهل السنة مو كلام السنة. وذلك أذكر ناقشت باحث في رسالة في الماجستير كانت في أحد منهج أحد المفسرين وهو يوافق الشعر الكثير ويقول وجالس الطالب يقرر عقيدة الأشاعرة يقول أهل السنة. كيف قلت كيف تقرر كيف هذا كل مخالف لأهل السنة جماعة؟ قال إيه أنا أنقر ويقولون أهل السنة. لا مو كل شيء أهل السنة، هم يدعون أنهم أهل السنة ليس على لا نسلم لهم. الكلام فيه مخالف النظر كيف؟ إيش فيه؟ منقول مخالف يعني بس هو ما يقرأه ويستوعب ان هذا مخالف اصلا. لا هو ما اصلا ما عنده خلفيه عن المساله، المساله قد تكون غير واضحه مثل هذه المساله اللي يقول لك مثلا اهل السنه او شيء مثل ذا يعني. طيب اللي الرازي او غيره يعني ياتي بلفظ يوهم ايه تظن انها احيانا يعني مشاله اسمه الكلام أيه. صح. طيب يقول جعله دكا، ما الفرق بين دكا دكا ودكا؟ دكا هذه في الكهف همزة جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي، وهنا قال دكا. الدكا معناه المستوي، يقال ناقة دكا إذا كان ليس لها سنام ظهرها مستوي ناقة دكا. والدك هذا مصدر دككته دكا دكا دكا يعني أصبح مندكا، لا يعني هو كان مثلا جبل ثم دك فأصبح ترابا رملا، هذا معناه جعله دكا أي مدكوكا، فهو مصدر بمعنى مفعول. كقولك ضرب، عندك ماذا؟ ضرب الأمين. أيوة أي ضرب، شايف ضرب الأمين. والدك والدق أخوان وهو التفتت، وقرئ دكاء بالهمز بالمد والهمز أي أرضا دكاء، وقيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صار غبارا، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر. طيب، وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه. تبت إليك معناها تبت من سؤال الرؤية في الدنيا، وأنا لا أطيقها، وأنا أول المؤمنين، أي أول قومه أو أهل زمانه، أهل زمانه، أو على وجه المبالغة السبق إلى الإيمان، ليس هو أول المؤمنين إلا أن يراد به أول المؤمن من قومه أو من زمانه. طيب، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي بكلامي، قال عموم يراد به الخصوص. كيف عموم يراد به الخصوص؟ يقول لأنك قول رسالاتي وكلامي هذا إذا أي يعني مفرد أو جملة، هذه قاعدة ذكرها السعدي وغيره، أي مفرد أو جمع إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم. فعندنا هنا جمع برسالاتي أو على قراءة برسالتي، وبكلامي مفرد أضيف إلى معرفة وهو الضمير دل على العموم، فيقول عموم، لكن مراد به الخصوص، لأن ليست رسالاته، يعني الله ما اصطفى موسى برسالاته كلها، لا، أعطى نوح رسالة وأعطى إبراهيم رسالة وأعطى كذا، لكن يراد به الخصوص، مثل إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس هذا يعين بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان، فأطلق العموم وأريد به الخصوص، هذا يستعمل مثل ما تقول، احنا نستعملها يعني استعمل حتى في كلامنا العام، تقول ذهبت بثيابي إلى المغازل، ثيابك كلها ولا الثياب اللي تحتاج؟ أي هذا استعمال، قل ذهبت بثيابي غسلت ثيابي، لا تقصد الثياب كلها اللي عندك غسلتها، وإنما تقصد شيء معين، يعني في هذا يسمونه عموم مراد به الخصوص. وأحيانا تستعمل كثير عندنا، يقول لك يعني أزعجون الناس كلهم، لا، يمكن واحد اللي يزعجك، هذا يسمى عموم مراد به الخصوص. طيب، برسالتي بكلامي، قال فإن جميع الرسل قد شاركوا في الرسالة، واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، والصحيح أنه كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وهذه يعني أظن نستفيد منها أن ما من صفة تميز بها نبي من الأنبياء إلا وتجد عند محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه أبدا، لو تبحث صبر أيوب صبر محمد وهكذا سائر، يعني شكر مثلا داود عبادة داود محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض أهل العلم قال ما من صفة من صفة تميز بها أحد الأنبياء ولو كانت خاصة به مثل كلام موسى أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فخذ ما آتيتك تأديبا، أيقنع بما أعطيتك من رسالاتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. وهذه ذكر السعدي أيضا، مرت معنا الآية هذه، مرت معنا قاعدة ما هي؟ تقول الإنسان إذا كان أعطاه الله شيء معين فلا يطمع بشيء أكبر قد لا يطيقه، فمرت معنا، فإذا أعطاك الله مثلا شيء من المال فلا تطمع بما أكثر وأكثر قد يضرك، كثرة المال قد يضرك، إذا أعطاك الله فتح عليك في عبادة لا تطمع بأشياء كبيرة قد تضرك، يعني ما نقول عبادة تضر لكن لا تطيقها، أنت لا تستطيع تطبيقها، يعطاك يعني إنسان يعبد الله بما يستطيع بقدرته، فإذا زاد على حده القرب ضده وكالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فأحيانا يتعب نفسه ويزيد على نفسه، هذا المقصود. طيب، يقول فخذ ما أتيتك تأديبا، وكتبنا له في الألواح، قال ألواح التوراة، شوف الآن لا تزال آيات في ميقات موسى، زين، وكتبنا له في الألواح، قال كانت 7 وقيل 10 وقيل 2 قيل كانت من زمردة، وقيل كانت من ياقوت، وقيل من خشب. كل هذه لا يهمنا اختلاف فيها، ألواح بس، كم عددها ما نوعها الله أعلم. قال شف، وقيل خشب، من كل شيء. قال عموما يراد بالخصوص، يعني الألواح ليس فيها كل شيء، كل شيء ما يحتاج الناس إليه، مثل بلقيس ملكة سبا، وأوتيت من كل شيء يصلح للملوك، ومثل ريح عاد دمرت كل شيء قابل للتدمير، ما دمرت السماوات الأرض ولا دمرت البيوت كلها. ولذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكن موجودة. طيب، يعني لو تتبعنا هذه قاعدة العموم الذي راد به خصوص القرآن وجدنا مواضع كثيرة. قال فيما يحتاجون إليه في دينهم، وكذلك تفصيلا لكل شيء، وموضع كل شيء على أنه منصوب كتبنا. طيب كتبنا وموعظة بدل منه، فخذها بقوة. نعم، قال فخذها بقوة أي بجد وعزم، والضمير التوراة خذها، شف وكتبنا لهم فيها. وقال نعم خذها بقوة، قال الضمير التوراة أي وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي فيها ما هو حسن وأحسن منه، يعني فيها حسن، وحتى في القرآن فيه فاضل وأفضل. زين، فإنسان يبحث عن الأفضل ويأتي بالفاضل، يعني لا يعني مثلا هنا قال يأخذ بأحسنها، يعني ما يتركون الحسن، يأخذون الحسن ويحرصون على الأحسن. قال مثل ماذا؟ قال مثل القصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات مع المندوبات. عندك مباحات وعندك مندوبات، المندوبات أفضل من المباحات، لكن لا يمنع أن تأخذ المباحات وتهتم أيضا وتعتني بالمندوبات. سأريكم دار الفاسقين، ما المراد بدار الفاسقين؟ قال دار فرعون وقومه، وهي مصر، ومعنى أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكوا. وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها، وقيل جهنم دار الفاسقين، يعني محتمل الله أعلم. سأريكم دار الفاسقين. وقال ابن عباس سأورثكم، عندكم أورثكم ها بالثاء المثلثة من الوراثة، وعلى موافق لقول تعالى كذلك وأورثناها. طيب، وعلى هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إسرائيل. طيب، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض للآيات. قال يحتمل أن هنا أن يراد بها القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين، يعني سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. قال يحتمل القرآن والكتب المنزلة، زين، هي آيات الله الشرعية، ويحتمل أن تكون آيات الله الكونية اللي هي العلامات والأدلة يصرف الله عنه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. قال والصرف يراد به عندك ماذا؟ صدهم عن فهمها وعن والإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم، وقيل الصرف منعهم من إبطالها. وهذه الآية حقيقة يعني ينبغي الإنسان أن يقف عندها يتأملها، يعني أن المعاصي وأحيانا الإعراض والتساهل في وقوع بعض هذه الأشياء تكون الإنسان يعاقب بأي شيء أن يحرم خير. لذلك شوف قال سأصرف عن آياتي، عن التفكر في الآيات والعمل بالآيات والتطبيق هذه وتطبيق السنن والمحافظة على الطاعات، هذه أحيانا إنسان يحرم بسبب الذنوب والمعاصي، يحرم قيام الليل، يحرم ختم القرآن، يحرم العلم، يحرم كذا يحرم كذا، وهو لا يشعر، لأن الله صرف عنه بسبب ذنب وقع فيه. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض. إيه يعني. شفت إذا انتهى المقطع؟ مقطع انتهى؟ ولقاء الآخر آخر شيء مقطع. طيب، ولقاء الآخر قال يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به، أي لقاؤهم الآخرة، أو من إضافة المصدر إلى الظرف أي لقاؤهم في الآخرة. طيب، واتخذ هذا بداية مقطع جديد. طيب، نقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.